في أماكن كثيرة، ولكن حتى في الحافلات مخلوق البلدة، ولكن يدخلون مثلا. فيعني مشكلتنا أن القرار ليس كل شيء، بل هو نصف الطريق إلى إنكار المنكر. يعقبه التنفيذ وهو أصعب، لأن العمل هو الشر. فإذا صدر قرار طيب ويشكر من أصدره، ويجب على الجميع التعاون على تنفيذه. موضوع القمار في الحقيقة أصبح من أعجب وأغرب الأمور، أصبح ظاهرة شائعة لا يكاد يخرج منها محل تجاري، رغم صدور الفتاوى الصريحة ومنها فتوى طويلة مفصلة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لعلكم قرأتم عليها وقرأتموها صادرة عن 1402، ومع ذلك أصبحت الجرائد تقريبا على كل شيء، حتى أن واحد من الأخوان ذكر أن الآيس كريم يوضع فيه نقود نصف ريال أو ما أشبه ذلك. لكن الأطفال في مجموعة منهم كل منهم يطمع في الحصول على نصف ريال، يعني يبدأ مع البرد الآيس كريم لا يجي في ريال الطيب، يحط يجيب له 100 حبة يحط واحد منها نصف ريال، يقول كل الأطفال دول هل تذهب الجود وين يذهب الحلق وين يذهب كل شيء، ويتأخر العائلة في العلاج ويتأخر حتى على الاختبار، ما يهم، المهم انه هذا باع بخمسين بعشرين بالمئة ولا يبالي بهذا. وهذا اخوانا الميسر الله سبحانه وتعالى قرنه بالخمر والأنصار، يعني هذا شيء ما هو منكر من الملائكة التي يخف شأنها يحاول الشيطان بعض الناس. هذا كما ان نحارب الخمر ونمنعها، يجب ان نمنع كل النشرات التي فيها هذا الميت، يجب ان نمنع كل النشرات. انها مثلا هذه عروض جديده، السيارات وكاسات وجوائز ومئات وحاجات عجيبه، يعني ما كما قلت لا يكاد يخلو محل او مرتبه يريد منه. هذا والله من المنكرات الظاهره التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا شر عاقبتها، ونعوذ بالله ان يعيننا الله تعالى بعذاب من عنده، لأننا نكاد نكون ساكتين جميعا عنها، تنتشر وتعلق وتعلن في الصحافة وفي التلفزيون وكذا وكأن شيئا لا يعنينا. فأين وزارة التجارة وأين البلدية وأين الدعوة أين الهيئة أين غيرون من طلبة العلم من ينكر المنكر؟ يجب أن ينكر أن تنكر هذه الأمور. هذا الأخ يقول رجل يأتيه الشيطان وهو في الطريق ويقول له يعني هذا شيء أو هل إيش ربك أو ربك شيء، المهم أي كلام، يعني كلام الشيطان كثير والوثقة كثيرة، ويتوقع العبد مثل هذا وأمثاله وقبله وبعده. فهذا يا أخي ليس بغريب أن الشيطان يأتي إلى أي إنسان ويحاول أن يلقي إليه شبهة أو شكا، لا، وإنما يجب عليك أن تدفعه وأن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تقوي إيمانك بذكر الله وقراءة القرآن. هذا نذر، نذر للشيطان، أو طائف طائف لمة للملك، لمة وللشيطان لمة، هذه لمة وطائف منه يقع، ولكنه يخلق إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكر الله وقوي إيمانك واستعن بالله ولا تحسب حساب هذه الوساوس أبدا. هذا نبهنا إليه هو قريب مما ذكرنا، دعوة حفلة عيد ميلاد، يعني هذه الخروج منها رسوم كاريكاتير لها يعني مغازي ومعاني خبيثة، ومنها مثل هذا عيد ميلاد، يعني عيد من الاحتفال بعيد الميلاد بدعة، لا نعني عيد ميلاد المسيح، قلنا أدبنا عن هذا، يعني الاحتفال بما هو من شعائر الكفار هذا كفر نعوذ بالله. لكن الاحتفال ان يحتفل الانسان بعيد ميلاده وعيد ميلاد ابنه هذا من البدع. يدعون مثل هذه الخروج في بعض محلات المقالات الكبيره. هذه ليس عليها تصريح من الاعلام ولا من الافتاء، فتعتبر اشياء اعلاميه ولا يجوز ان تباع ولا ان تشترى. ونعم منها اشكال كثيره عناوين اخرى. هذا مهم مهم لكن طويل. كتب انه مهم وكتب عن موضوع يعني مدرس في احدى المعاهد او دور العلم له شطحات له مواقف من العقيده، فنرجو ان شاء الله يكون لنا في هذا الشان نحاول ما نستطيع. قال طويلة عن مسألة البدع في مقبرة المعلاة، أن بدع المشيعين معروفة، وحدوا والفاتحة والصياح، هذا مشاكل كثيرة. هذه يعني الشيخ الألباني جزاه الله خيرا في كتابه أحكام الجنائز والبدع ذكر شيئا من ذلك، وربما يبتدع غير ما ذكر. لكن يعني يقول الأخ أن هناك أيضا بنايات وأضرحة على مقبرة خديجة وغيرها، حقيقة هذا مما يجب أن يهدم وأن يزال. وأنا ما عندي علم في هذا، فإن شاء الله إذا تأكدنا منه لابد أن يبلغ ولاة الأمر وأهل الشأن لإزالة إن شاء الله. الأخ يقول: ما رأيك في تعلم علم الفلسفة بصفة عامة؟ وهل يمكن أن يخدم الإسلام بهذا العلم؟ وإن كانت الإجابة بنعم فأرشدونا إلى بعض الكتب في هذا المجال. هذا لا يمكن أن يخدم الإسلام، لأن هذه ضلالات. الفلسفة هي علم الظن والتحرك والافتراء على الله سبحانه وتعالى والقول على الله بغير علم. فلا يمكن ان يخدم الاسلام باي حال من الاحوال ان يتعلم العلم هذا لذاته. لاحظتم؟ اما لو ان احدا قراه ليرد شبهات قائلين فهذا من باب فروض الكفايات، ولا سيما عند اشتداد الحاجه الى ذلك كما هو الحال في هذا الزمن. تعلمون شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه لما ألف كتاب الرد على المقتدين، وألف كتاب أيضا درء تعارض العقل والنقل، وأكثر ما في كتب الفتاوى وغيرها رد على الفلاسفة سواء منهم اليونانيين ومن تأثر بهم ابن رشد والكندي وابن سينا وغيرهم، ومن أخذ بعض فلسفتهم المعتزلة، ومن أخذ بنصيب منها الأشعرية. كل هذه الفلسفة هي التي نقضها علماء السلف من شيخ الإسلام وأمثاله لما أن علموها وأحاطوا بها واطلعوا على خفاياها ودقائقها نقدوها ونقضوها. فمن هذا القبيل نعم نحن الآن مرزومون بفلسفات كبيرة. فلسفة التطور موجودة حينها، فلسفة فرويد وأمثاله موجودة، فلسفة مارك الشيوعية موجودة جدلية وغيره كثير موجودة في المناهج وموجودة لها أتباع ولها أحزاب ولها إن لم تكن في أو بعض منها داخل المملكة في العالم الإسلامي ككل موجودة. فتعلمها للرد عليها ونقدها وتحذير الأمة منها هذا من فروض الكفاية ولا سيما في هذا الزمن. أما أن تتعلم لغرض أنها تخدم الإسلام هي بذاتها فلا، هي علم الإلحاد والزندقة والضلال. فكيف تخدم الدين؟ لا تخدمه، لكن من باب عرفت الشيء لا للشيء الهي لتوقيه، او عرفت الشرف لكن لتوقيه فقط. هذا الاعلان الاخ يقول من اعلن عن ديوان الشعر هذه الرافضية، هذه ما تقول هذه عقاب؟ لا، أنا برجع ما ذكر الأخ الندوة أنه لم يوزع رسميا بعد. طبعا لم يوزع رسميا معنى ذلك أنه لم يسمح له. جرائمها لما فيها من الفحش والبداءة لا يسمح بها، ويوجد من كلامها ما يستحي الإنسان والله أن يقوله أو أن يقرأه من الفحش والبداءة. ولعل الذي حضروا منكم الليلة الأحد الماضي وقبل الماضي في النادي سمعوا بعض ما قالت، مثل قولها أنها لا تعترف أن هذا أبوها ولا هذه أمها ولا هؤلاء إخوانها، وأنها وجدت في مسافة حرير بجانب المسجد. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أنت الله العافية من هي التي توجد في مسافة بجانب المسجد؟ لديه مثل هذا الفحش لا يدخل، لكن كيف يعمل دعاية لشيء لم يدخل؟ هذا تمهيد لتحريك الله لإدخاله، أو إذا دخل لتقبله. ومع الأسف لا نجد دعايات لكتب مهمة وقيمة، هذا الذي يعني نتعجب له. الأخ يسأل عن الصلاة بين عمدة المسجد في صلاة الجماعة، هل تتكرر وما فيما إذا كان محاضرات؟ فلن نلاحظ هذا المسجد، وهذا مما نهى عنه، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أن النهي للتحريم، يعني أن ذلك ليس مجرد نهي تنزيه بل هو للتحريم، فلذلك لا يجوز لنا أن نقف بين السواري هكذا، سواء كانت سارية أو دولاب أو غيره، وإنما تتم الصفوف وتتصل بعضها مع بعض، وإن بقي ما بين السواري فاصلا ما بين الصفوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف بين السواري إذا قطع الصفوف. إذا قال المصلي بدون فطرة هل يمنع المرور أمامه؟ وما هي المسافة المسموح بالمرور بعدها؟ يعني الأول الإنسان ينبغي له أن يصلي إلى فطرة، ومن العلماء من يوجبها، وظاهر الأحاديث يؤكد الوجوب عند الاستطاعة أن تكون الصلاة إلى فطرة، لكن إنه ممكن ذلك كما إذا دخل الإنسان إلى مسجد وليس لديه فطرة، ووجد السواري قد صلى حولها الناس استقبلها، فما لم يجد فإن شاء الله يكون حينئذ الغير مراقب، لكن الأمر فيها مؤقت، الأمر فيها مؤقت. فإن لم يجد فإلى أي حد يمر الإنسان أن يمر؟ الحديث النهي عن المرور بين يدي المصلي، بين يديه. بعض الناس يمر الإنسان من أمامه صف فيتقدم ويدفعه ويضاربه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك تضارب واحد مر من قدامك من بعيد، أن تدفع الذي بين يديك، أنت عندما تخطو لتدفعه لم تصدق بل سهلت الحديث على غير حقيقته، وتحركت حركة الصلاة من خارج أعمالها ولا داعي لها وليست في محلها. فإذا مر بين يديك بين يدي الصلاة، يعني مثل ما بين الصف والصف، كما الآن لاحظ الحمد لله أصبحت مخططة، فإذا مر من أمام الخط فلم يمر بين يديك. فأني الملاحظات اللي يعني ينبغي أن نتنبه لا، لأن بعض الإخوان يتساهل في من يمر بين يديه، وبعضهم يتقدم يدفع من مر من غير بين يديه بل من أمامه. ومع ذلك فالاحتراز طيب، لأن الإنسان ما استطاع لا يمر من بين يديه ولو كانت يعني مسافة أكثر أو أقل قليلا، الاحتراز طيب. لكن أيضا في مثل المساجد المزدحمة المسجد الحرام أحيانا مثل هنا إذا كان هناك محاضرات ينبغي أن نفهم الأمور فهما صحيحا وأن نضع لكل شيء قدرة. إذا استطاع أن يرجع هذا هو الأولى، لكن إذا استحكمت الصفوف ولم يستطع فيكملون. يعني نقول الزحمة ما نقول المسجد الحرام يجوز، لا، النهي عام في جميع المساجد ومنها المسجد الحرام. وما ذكره بعض العلماء قالوا فقط مرور الطائف، أن يطوف الطائف والصف الأول مثلا أو الذين يؤدون ركعتي الطواف بين يديه، فقد مع الزحام قد يتعدى قليلا، لكن لا يعني ذلك أن المسجد حلال للإنسان فيه أن يمشي كما يشاء، ويفعل بعض الناس يتخطى الرقاب ربما وقع ترجيلهم على أيدي بعض الناس وعلى رقابهم ولا يزالون. هذا شيء أنت لماذا جئت إلى هذا البيت إلا من أجل الأجر؟ فإذا فعلت هذا آذيت عباد الله وسكتنا هذه المحظورات فهذا وجد أين الأجر؟ أين طلب الأجر في مثل هذه الحالة؟ وهذا الأمر يا أخوان يعني مشكلتنا في هذه وفي أمثالها أن التعدي يكون من الطرفين، يعني غالبا أن هذه المشاكل تنشأ من تعدي الطرفين، يعني الطرف يحتكر المسجد الحرام، يحتكر المداخل، البراز إلى معه ونبدأ نصلي عند الأبواب ليذهب إلى الدنيا والتجارة أو يخرج إلى سيارة أو كذا، فيأتي المتأخر، المتقدم أخطأ، فيأتي المتأخر فيخطئ خطأ آخر بأن يركض أو يدعس ويقول أتخطى رقابه، فالخطأ عادة تقول بأكثر أمورنا الآن قاعدة عامة، ما يقع بين الزوجين، ما يقع بين الجيران، ما يقع في المرور، السيارات، ما يقع بين مثل هذه الحالة في المساجد، في أمور كثيرة. حيث أن أساس المشكلة التعدي من الطرفين، ولو أن كل إنسان راعى حق الآخر لما حصل شيء بإذن الله. ولهذا كثرة المشاكل في المحاكم والتقاضي كثر جدا، أن كل إنسان ليس لديه استعداد أن يعطي الآخرين حقهم، لكن لديه استعداد أن يزيد عن حقه فوق أنه يطالب بحقه كاملا، لا بل يزيد ويدعي ما ليس له ويتصور ما ليس له، سواء في مسجد أو في خارج المسجد. جميع حقوق العباد هذه مشكلتنا، وهذه شعبة من شعب أهل الدنيا تشبهنا بهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين حظهم فقط الدنيا. أصبح حال المسلمين هكذا، أما المسلمون المؤمنون حقيقة فإن الإنسان يدع شيئا من حقه لكي لا يسيء إلى إخوانه المسلمين ولا إلى جيرانه ولا إلى من يتعامل معهم، يتغاضى يتجاوز من أجل ذلك. فهذا إذا تجاوز والآخر إذا لم يعتدي لم تكن المشكلة، لكن إذا حصل البغي والتجاوز إلى الطرفين فهنا لا يكون هناك إلا حل، والحل إذا وصلت الأمور إلى المحاكم سيكون غير مرضي كما يقولون الآن. قليل من الناس من يرضى بما تحكم به المحكمة، من يرضى يتصور أن له الحق كل الحق والزيادة، فمهما حكم له لا يرى إلا أنه يحق له، والآخر مهما حكم يرى أنه مظلوم. وهكذا لأن القاعدة المصدر القلبي النفسي غير. ولو كان الشعور العام عند المسلمين هو شعور الإنكار، شعور الرحمة، شعور الجسد الواحد، التعاطف، المحبة، لما كانت تلك المشاكل في واقع الحياة. فما بالك بها في بيوت الله التي هي أجدر لأن يكون القلب فيها خاشعا لله، وأن يقدر الإنسان أن إخوانه له يحرصون على مثل ما هو حريص عليه، ويطلبون من الأجر والمغفرة من مثل ما يطلب. فإذا كانت لديه هذا الشعور فلا شك أنه سوف يفتح المجال ويساعد إخوانه المسلمين ولا يحرج عليهم. هذا كتاب الذي مرأي فيه كله نتارى هاشم هذه السبقة تقدمت يا أخي، لكن طيب لعلك ضيف نستلم بالعطرة من في ضيوف. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المجلد العاشر من الفتاوى، يقول: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله بما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أن تكون إلا أنا فإني فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل يكون من يكون منافعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هذه سبق أن شرحناها، هذه العبارة ضمن ما شرحنا من ما يتعلق بأبواب القدر. وهذه العبارة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب إيش؟ العبودية. العبودية نعم، وهي هنا أيضا هنا بنفس الكتاب. فما معنى يقول الأخ إيش يقول هو؟ لم أفهم المقصود من هذا القول. الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول: إن الناس السالكين أو العباد إذا وقعوا إلى القدر توقفوا، يعني لم يفرغوا في مبحث القدر، يعني يخوضون في الاحوال والمقامات على ما فيها على كل حال، لكن المقصود أن يتحدثون في التوكل في الصبر في اليقين في الإخلاص في التوبة في كذا، فإذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا لم يتحدث، قالوا هذا أمر رسمي نمشي وندعو. إلا أنا يقول إلا أنا، كلامي في الحقيقة لا يعني الصحابة ولا التابعين، هو يقدر ما هو يعني أئمة الطرق أو أئمة الطريق الصوفية الذين كانوا لا يخلو أحد منهم من البدعة لكن على درجات وعلى تفاوت في الابتداع. فيقول إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، يعني قوة نافذة انفتحت لي فيه نافذة على باب القدر. يقول فنازعت أقدار الحق بالحق بالحق، يعني نازعت أقدار الله بالحق بالحجة بالعلم بالبرهان بالحق، أي لأجل الحق أو لأجل الله، من أجل رسول الحق أو من أجل الله سبحانه وتعالى. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. العبارة هذه شيخ الإسلام رحمة الله عليه أثنى عليها ويقول وهذا والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. لماذا أثنى عليها؟ لأنها ترد على شطحات عظيمة جدا عند الصوفية، لأن الصوفية من يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، ففعلي كله طاعات، هو يقول أنا لا أفعل شيء أنا منفعل لما يفعله، ويقول هذا من إيمان بالقضاء والقدر. وهذا في الحقيقة هذه هذا الكلام من أكبر أبواب الإلحاد ووحدة الوجود والاتحاد والحلول، هذه الضلالات الكفرية الذي يعتقد أمثال هذه الاعتقادات الباطلة. لكن ما يقول الرجل من ينازع القدر لا من يوافقه، يعني تنازعه، كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال هل ترد قدر الله؟ قال الصحابة هل ترد قدر الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، الأدوية العلاجات الرقى هل ترد قدر الله؟ هي من قدر الله. إذن المرض من قدر من؟ من قدر الله. طيب توافق القدر؟ تقول إذن أنا أمرض الله قدر الله أمرض؟ لا، تدفع القدر بالقدر وهو الدواء، المرض قدر والدواء قدر. وكما قال عمر لأبي عبيدة رضي الله عنه لما قال أتدري من قدر الله؟ قال لو غير قالها يا أبا عبيدة، لكن من قدر الله إلى قدر الله، يعني كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم البلد الذي فيه طاعون ماذا نصنع؟ إذا كان الإنسان في الأرض التي فيها طاعون فلا يخرج منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلها، لحق الفرق لا تدخلها إذا كان فيه طاعون، لكن لا تخرج إن كنت فيها. طيب فأنت في هذه الحالة إذا لم تدخل لماذا لا يقول أحد يا ركع على الله ونؤمن بالقدر ويدخل؟ يقول لا، نازع القدر للقدر، إرضى من القدر للقدر، الجوع من قدر الله، أجزع آكل، الأكل من قدر الله. واحد يقول الله ما قدر يجيب أولاد، أي تزوج عدم الأولاد من قدر الله، والزواج من قدر تزوج رزقت أولادا، وهكذا. الصحابة رضي الله تعالى عليهم عرفوا هذه المعاني فأخذوا بالأسباب مع غاية التوكل وغاية اليقين. لكن لما جاء المتصوفون وامثالهم يقول كما قال يقول عن ابراهيم بن ادهم انا يقول انا ضائع انا جائع انا عاري انا حامد انا ذاكر انا شاكر انا ضائع انا جائع انا عاري، كما ينقل عنه يعني يشكو هذا الشيء، هي شكوى كان الضمين بنفسها تكون الضمين بنفسها يا باري، يعني انا حامد ذاكر شاكر، هذه الثلاثه علي، هذه الثلاثه علي، وائل ضائع جائع عاري، هذه الثلاثة عليك يعني أنا عبد أحمدك وأذكرك وأشكرك وعليك أن تجبر يعني قلنا في تطعمني تسقيني تكتوني، لا ليس كذلك، لا افعل واجتهد واعمل. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن حديث الطير عن حديث التوفي قال إيش يعني الذي صلى الله عليه وسلم تغدو وتروح تغدو وتروح، وتوكلتم على الله حق توكله لا كنت رزقكم ويرزقكم، كيف تفعل الطير؟ تغدو خلافا وتروح لقالب، قالوا هذا التوكل. فقال الإمام أحمد قال تبدو وتروح، تبدو يعني ارمي الأسباب روح يا إبراهيم ويا أي إنسان، اجتهد واعمل ويرزقك الله سبحانه وتعالى. وليس مجرد الذكر أو الحمد أو الشكر جانبا للرزق، ليه؟ لأن الأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى مرتبطة. احمد الله واعمل، واذكر الله واعمل بما احرص على ما ينفعك فلا تعذب. فالعمل ان شاء الله الجواب اتضح ان شاء الله. طيب الحمد لله. يقول يوجد في مكة اخ يقول رجل يمكن تلبس في الجن بالليل، كثير في مكة غير مكة، لكن قد طلعتم على رسالة الشيخ، طلعت الشيخ عبد الله بن بهذا الموضوع، طلعتم عليها ان شاء الله فحسبتموها. طيب اذا رسولنا الذي اطلع عليها من الاخوان يعملها على اخوانه، طلعت رساله صغيره في هذا وذكر فيها ان من ينكر ذلك فقد قال بالظن، قال برايه بظنه في غير علم، وانما قال نعم لا هي يمكن، لكن في غيره، لكن يقصد هذه الرساله. ومن ذلك ما في القران، ايش الايه اللي في القران يا عبد الله؟ ايوه لا يقولون الا كما يقول يتخبطه الشيطان من المس، لا يقولون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا معروف عند العرب قديما وحديثا ان اذا الشيطان تنبأ الانسان يتخبط، يعني هذا شيء واضح ان شاء الله. ايه على كل حال ما مر معنا انه ما عبدت الاصنام الا بالشبهات، يعني حتى الذين عبدوا الاصنام ما قالوا هذا حجر لا يضر ولا ينفع وعبادته كفر وعبدوه، قالوا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى وهذا له كذا وهذا في شبهه، يعني في شبهه. لكن هل هذه الشبهات ترقى الى ان تكون دليلا؟ هذا هو هذا المقال، فلا دليل لهم. الذي ينكر خروج الدجال في آخر الزمان هذا ضال مضل، يعني يجب تقام عليه الحجة، فإذا أصر على الإنكار هذا يخشى عليه الكفر والعياذ بالله. إذا أنكر خروج الدجال هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذبه فقد كفر. أما إن كان لديه شبهات الجهل وما أشبه ذلك فتكشف عنه الشبهة ويبين له الحق. وعموما الإيمان بالغيب هو أول وأهم صفات المؤمن، الذين يؤمنون بالغيب أول صفة ذكره الله تعالى في صفة من أنزل لهم هذا الكتاب المبين وجعله هدى لهم من المتقين. لكن الكثير من الناس يأتون إلى بعض أمور الغيب فينكرونها ويقول نحن نؤمن بالغيب لكن ننكر هذا فقط، أي عقل؟ الدجال أي عقل أن رجل يقول للشيء يقول هذه أرض أخرجي كنوزك، يقتل الرجل يقتل الغلام يبعثه، يعقل؟ هذه شبهة فقط يعقل؟ لو عملنا بشبهة أيعقل لقال قائل أيعقل عذاب القبر؟ قال آخر هل يقول ان الكافر في النار يكون خلقته كذا وان يكون النار كذا وان النار كذا؟ هل يقول ان الجنة هو السماوات؟ هل يقول ان يعقل منتهي لو ادخلنا هذه الشبهة واعتمدناها؟ والا ايش الحل يكون؟ يقول لا، ما يعقله فلان معقول وما يعقله فلان غير معقول. لماذا عقل فلان حكم وعقل فلان مندوب؟ لا يمكن. قال يا اي عقل نحتكي؟ ما ادري. كل العقول تختلف في المباهي التفرق، إذا لا احتكام إلا إلى النص، إلا إلى الشرع، إلا إلى الحق. فلو أدخلنا مسألة العقل في أمور الغيب لضعنا وتخبطنا وكلنا هباء منثورا فيما حصل في الأمة، أصبح لكل إنسان رأيه الخاص وعقله ولسانه، بل الرجل الواحد يرى شيئا ويقول يعقل هذا يعقل يجب عقلا، وبعد أيام يقول هذا خطأ ولا يجوز إثباته في العقل. فبأي كونية نأخذ؟ ولهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله: وكلما جاءنا رجل هو ألحن بعزته من الآخر فأكلم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لقوله. يعني أحد أكثر جدال أجدا وألحن بالحجر الذي قبله، نأخذ كلامه ونترك حاله.